عشان نعم عشان نعم قلت أن الضابط في التبليغ هو إقامة الحجة، نعم. فكيف تكون هذه إقامة الحجة هذه؟ يكون من عالم مسلم عارف الكتاب والآيات وعارف طريقة تفهيم الناس وتبليغهم الدعوة. طيب هل يعني كنا نقول انه يكون عالم في هذه المسألة بذاتها او يشترط ان يكون عالم بكل المسائل يعني؟ لا يوجد عالم بكل المسائل. تقصد عالم؟ عالم بمعنى عالم اللي نعلمه نحن يعني. لا لا، يكفي ان يكون عالما في المسألة التي يريد ان يكون مثل بها. طيب هناك من يقول ان إقامة الحجة الا تترك لصاحبك شبهة واحدة. لا، هذا ليس يملكه الا الله. فهمت؟ ألم يقم الرسول عليه السلام الحج على الكفار في عبادة بغير الله؟